اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وفي سنن النسائي وعند الإمام أحمد وفي المستدرك وعند عبد الله بن أحمد في السنة وعند الدارمي في الرد على الجهمية وكذلك عند اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، كل ذلك بالأسانيد الصحيحة، أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وأسألك القصد في الفقر والغنى، وهو التوسط بلا تفريط ولا إفراط في غير ضراء مضرة، اسم فاعل من أضر. فهذه الأدعية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد التشهد وقبل السلام، وهو موطن من المواطن التي يرجى استجابة الدعاء إذا وقع فيها. وأما الأذكار المشروعة بعد السلام وهو أدبار السجود، فإن فيها الجم الغفير من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج النسائي والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرة ودبر الصلوات المكتوبات. وهو حديث حسن. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الموطن من المواطن التي يسمع فيها الدعاء، يعني سمع إجابة من ربنا رب الأرض والسماء. أي الدعاء أسمع أرجى أن يجاب؟ قال: جوف الليل الآخرة ودبر الصلوات المكتوبات. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام، والسلام اسم من أسماء الله تعالى المالك المسلم العباد من المهالك. ومنك السلام، وترجى منك السلامة، تباركت، تعاليت يا ذا العظمة والمكرمة، وكثرت صفات جلالك. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ويؤتى بالاستغفار في هذا الموطن بعقب الانصراف من العبادة مباشرة، من أجل الدلالة على أن الإنسان مهما عبد الله تبارك وتعالى فإنه لا يمكن أن يأتي بالعبادة على النحو المرضي وعلى النحو المستقيم، وإنما لا بد أن يقع التقصير في العبادة لله رب العالمين. فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم

فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفي السنن عند النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان، أي في يوم وليلة، من حاصل ضرب ثلاثين في خمس، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. وفي رواية لأبي داود والترمذي وعند الحاكم في المستدرك: يعقدها بيمينه. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. وهذا حديث صحيح. فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. فضمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حافظ على هاتين الخصلتين دخول الجنة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هما أي الخلتان يسير، ومن يعمل بهما قليل. وهذا أمر يثير العجب، إذ إنه لما كان الأمر يسيرا كان المفترض أن يكون الذي يعمل بذلك الأمر اليسير جم غفير، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هما أي الخلتان أي الخصلتان يسير، ومن يعمل بهما قليل. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر الحديث السبب في هذا التناقض الواقع من الخلق بإزاء هذا الأمر الخطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الخصلة الأولى مما يتعلق بالأذكار في أدبار الصلوات، ثم ذكر الخصلة الثانية وهي متعلقة بالذكر عند المنام، فقال صلى الله عليه وسلم في بيان الأولى: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين وهي الخصلة الثانية إذا أخذ مضجعه، ويحمد ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. إذا فرغ من الصلاة يسبح الله عشرا يقول سبحان الله العدد، ويحمده عشرا يقول الحمد لله العدد، ويكبره عشرا يقول الله أكبر العدد، وكذلك يفعل إذا أخذ مضجعه، يحمد ثلاثا وثلاثين فيقول الحمد لله حتى يتم العدد، ويسبح ثلاثا وثلاثين، وكذلك يكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه، فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، وفي رواية بيمينه. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، يأتي الشيطان أحدكم في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. ولا جرم، فإن الشيطان للإنسان عدو مبين، وقد قطع على نفسه العهد ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، فهذه قضية عمره. فيأتي الإنسان إذا أراد المنام فما يزال به حتى ينومه قبل أن يأتي بهذا الذكر، وكذلك يأتيه بعقب الصلوات فما يزال يذكره الحاجة ليقضيها حتى يقوم من غير أن يأتي بهذا الذكر، وهما خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي السنن عند أبي داود والترمذي وكذلك هو عند النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، وهذا حديث صحيح. وفي رواية: بالمعوذات، فينبغي أن يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. في هذا الحديث ذكر المعوذتين، وفي الرواية الأخرى ذكر المعوذات وهي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأيضا من الأذكار في هذا الموضع بعقب الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. وفي النسائي الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة وعقب كل شيء آخره وخاتمته لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فهذا أيضا من الأذكار بعقب كل صلاة مفروضة أن يأتي بآية الكرسي وبالمعوذات، وهذا أخرجه النسائي في اليوم والليلة، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وهو حديث صحيح. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله: وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه، وعقيب كل شيء هو ما يأتي بعد الشيء ويتلوه. فقال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه، لأن من أتى بذلك أي قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد بالغ أبو الفرج ابن الجوزي في إدخاله هذا الحديث في الموضوعات، وقال شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى إسناده على شرط البخاري. فهذه مجازفة من الشيخ الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه في هذا الكتاب الذي رصد فيه الموضوعات فأدخل فيه شيئا من الصحيح رحمه الله. وقد أخرج أبو داود والنسائي عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا حديث صحيح. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ ثم قال: يا معاذ والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فقراءة الكرسي كما مر ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذكار بعقب كل صلاة، من أتى بذلك لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وقد أخرج ذلك أيضا ابن حبان والطبراني بإسناد حسن. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهو حديث صحيح ومن أذكار ما بعد الصلاة أيضا. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وأما صيغ التسبيح والتحميد والتكبير بعقب كل صلاة ففيها روايات وكلها صحيح، فمن ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يستتم له من ذلك 33، وهذا متفق عليه. وأيضا يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، أو يقول سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة، أو يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، يقول من كل 10 10 10 10، أو يقول سبحان الله 11 مرة، أو يقول الحمد لله 11 مرة، ويقول الله أكبر 11 مرة. فالإنسان يأتي بما يتيسر على حسب أحواله إن كان ذا شغل أو لم يكن، ولكن لا يضيع هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مترتبا على هذه الأذكار بعقب كل صلاة مفروضة. ثم ذكر الشيخ الإمام العلامة ابن القيم ذكر التشهد فقال ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تشهد ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أصح صيغة وردت فهي في الصحيحين. يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وقال كنا نقول وهو بين أظهرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما قبض قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وتشهد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحيات جمع تحية، وهي الملك والبقاء، وقيل العظمة وقيل الحياة، وإنما قيل التحيات لله بالجمع، ولم يقل التحية لله بالإفراد، لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم يحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل جمع جميع تحياتهم لله تعالى، وهو المستحق لذلك حقيقة. التحيات لله، الملك والبقاء والعظمة والحياة لله. والصلوات هي الصلوات المعروفة، هي الصلوات المعروفة، وقيل الدعوات والتضرع، وقيل الرحمة، أي الله هو المتفضل بها. التحيات لله والصلوات والطيبات، أي الكلمات الطيبات. والمعنى في الكل أن التحيات وما بعدها من الصلوات والطيبات مستحقة لله تعالى، ولا تصلح حقيقتها لغيره. التحيات لله والصلوات والطيبات لا يكون ذلك باستحقاق إلا لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تشهد ابن عباس رضي الله عنهما. فمر تشهد ابن مسعود، وتشهد عائشة رضوان الله عليهما، وكذلك تشهد ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. التحيات المباركات، والبركة كثرة الخير وقيل النماء تقديره، والمباركات والصلوات والطيبات حذفت الواو اختصارا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد: التحيات الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن ماجه. وأما قوله وزدت فيها، هذه الزيادة ثابتة في التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزدها ابن عمر من عند نفسه وحاشاه من ذلك، وإنما أخذها عن غيره من الصحابة الذين رووها عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فزادها هو على تشهده الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه تشهدات عدة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحة. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها: فابدأوا قبل السلام فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم على قارئكم وعلى أنفسكم، وهذا أخرجه أبو داود وهو ضعيف في سنده مجاهيل. وذكر مالك في الموطأ موقوفا لفظا مرفوعا حكما بإسناد صحيح أن عمر كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأ، وأصح ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، فما يعلمني سورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأه. والصواب أن يجتهد الإنسان في حفظ هذه التشهدات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يراوح بين ذلك، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ذلك كله صحيحا، وهذا من اختلاف التنوع. ولكن لا يقال إنه يأتي بما ورد من الأذكار هكذا في محل واحد جمعا في ذات المحل في المرة الواحدة، فهذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد ابن مسعود، وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس، وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنه، والكل كاف يجزئ. والسنة في التشهد الإسرار لإجماع المسلمين على ذلك، ويدل عليه من الحديث ما رواه أبو داود والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد، وهذا إسناد صحيح. وإذا قال الصحابي من السنة كذا، كان بمعنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه من الصيغ التي إذا روي بها حديث وكان موقوفا على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له حكم الرفع كما هو معلوم، لأنه إذا قال الصحابي من السنة كذا، سنة من؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا بمعنى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأولى ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول أبي العالية: صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب ذلك من الله تعالى. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب منك أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنك تطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي عليه. وصلاة الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب ذلك من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة، إذ إن مقامه العظيم محفوظ عند الله تبارك وتعالى، والثناء عليه من ربه جل وعلا متواتر، فالمطلوب والمراد هو طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. فأصل الصلاة بمعنى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واقع، والمطلوب زيادة ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص تشهدا دون تشهد، وفيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضا، وهو مذهب الإمام الشافعي، فلا يترك ولا يقال يأتي بنصف التشهد، فهذا خطأ مركب، لأن التشهد قد مر ذكره إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تأتي صيغة الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما هو نصف التشهد هنا؟ هي صيغة واحدة لا تنصف. فإن كان المراد وأنهم يقولون إن التشهد نصف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نصف، فقد أساءوا ولم يحسنوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخص تشهدا دون تشهد، لم يخص التشهد الثاني دون الأول بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، كما ورد ذلك صحيحا عند أبي عوانة وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأخير وغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد من البركة، وهي النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، برك عليه أي دعا بالبركة. فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه صلى الله عليه وسلم من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم، وإدامة ذلك وثبوته ومضاعفته له مع الزيادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد عرفنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهاهنا كما ترى تفصيل من بعد تفصيل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل محمد ذريته وأزواجه رضوان الله عليهم أجمعين، وهنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا هو السلام عليه صلى الله عليه وسلم. فسألوه رضوان الله عليهم عن كيفية الصلاة عليه إذ قد علموا كيف يسلمون عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وذكر ابن ماجه في سننه وكذا أبو يعلى وغيرهما وهو حسن موقوف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا. قال: قولوا اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد استشكل بعض أهل الفضل قديما وحديثا أن الله تبارك وتعالى علمنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي عليه وعلى آله كما صلى الله تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ومعلوم أن وجه الشبه يكون أظهر في المشبه به من المشبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على حسب الروايات. وقد وجه ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في جلاء الأفهام في بيانه لفضل الصلاة والسلام على خير الأنام ومسك الختام وبدر الظلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إنك لو نظرت في معنى ما قال، إنك لو نظرت وجدت هاهنا أمرين بثقلين متساويين، فأما إبراهيم وآل إبراهيم فإن إبراهيم وآل إبراهيم وهم جم غفير من الأنبياء والمرسلين يكونون في كفة، وتطلب أنت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا في الكفة الأخرى لأنه من آل إبراهيم أيضا، فتكون كفة إبراهيم فيها آل إبراهيم وفيهم ما لا يحصيه إلا الله رب العالمين من الأنبياء والمرسلين ومن آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، فتجمع الصلاة التي صلاها ربنا جل وعلا على إبراهيم وعلى الأنبياء والمرسلين والصالحين من آل إبراهيم إلى محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وهو أيضا من آل إبراهيم، هذا كله تجعل مثله لمحمد وآل محمد، وليس في آل محمد النبي إذ لا نبي بعد محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه مع آل إبراهيم، ثم تأتي إلى كفة النبي فكيف تراها الآن؟ فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ذكر الاستخارة، والاستخارة طلب الخير وهو كل معنى زاد نفعه على ضره، الخير كل معنى زاد نفعه على ضره، فالاستخارة طلب الخير. في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته التي يستخير لأجلها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، وفي رواية ثم رضني به. فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة الاستخارة، وإن من سعادة العبد أن يستخير ربه جل وعلا في كل أمر يعرض له. وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستخارة على هذا النحو: إذا هم أحدكم بالأمر، هم بالأمر دون العزم عليه، فماذا يصنع؟ إذن هو أمر واحد، هم بالأمر، أراد أن يسافر ولا يستخير على أن يسافر ولا يسافر، فيكون حينئذ مستخيرا على أمرين، وإنما هو أمر واحد جال في خاطره أن يسافر فهم به دون العزم دون القصد إلى السفر، حينئذ يستخير، يستخير ثم ينطلق لما استخار ربه تبارك وتعالى بشأنه، فإن وجد التيسير مضى وإن وجد التعسير رجع وأقلع عن هذا الأمر. إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر دون العزم ودون الشروع فيه، فليركع ركعتين من غير الفريضة. وإن بعض أهل العلم لا يقول لا يأتي بركعتين من الرواتب ثم يجعل ذلك استخارة، لما؟ قالوا لأن الرواتب ملحقة بالفرائض، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم ليقل. ولعل ما يدل على أن الإنسان يأتي بالتحميد والثناء على الله رب العالمين ثم بالصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الدعاء، لعل ما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عطف بثم، وهي تفيد الترتيب مع التراخي، فها هنا هنيهة يلتقط المرء فيها أنفاسه مثنيا على الله رب العالمين حامدا ربه وشاكرا، ثم مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته أن سفري إلى موضع كذا خير لي في ديني ومعاشي أي حياتي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، لأنه ربما أقدرك عليه وقدره لك ثم لم ييسر، فيأتي هذا التتابع العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعجيب عليه، وقد أوتي جوامع الكلم: فاقدره لي ويسره لي، ثم قد تقدر عليه ويقدر لك وييسر لك وتيسر له، ثم لا يبارك لك فيه، فيقول: ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أي آخرتي، فاصرفه عني، لأنه ربما صرفك أنت عنه ولم يصرفه عنك، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، وفي رواية ثم رضني به. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقاوتي ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك، وهو حديث ضعيف. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول العلامة ابن القيم تلميذه، يقول: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، وقد قال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وأخرج الطبري في التفسير بإسناد صحيح قال: قال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا لأرشد أمرنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة ربنا أن نغتال من تحتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.